ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي الجزاء لإحسان إلا الإحسان؟ فبأي ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان نضاختان، فبأي فاكهة ونخل؟